نبينا محمد قال يا بلال فك الغزالة من قيد الحبال. ما قال اليهود اليهود ده مين اللي قال؟ ما حد يفك صدي ولا يقرب عليه. اللهم صلي وسلم عليه صلاة تدوم وتصل إليه. Silly.